لا عن العاجز عن الوقت، لكن عجزا لا يرجى زواله، عجزا لا يرجى زواله، إما لفقد الآلة وهو معنى قوله لجب كامل. مش معنى الجب؟ يعني قطع الذكر، مقطوع ذكره، هذا حالة أو ما حالة له باطل، وكيف يتصور من الوقت؟ وكذلك لو كان فيه شلل، شلل في العضو، فإنه لا يصح منه الإله، وذلك لأنه لا يرجى زوال عزه أو علته بعز عن الوقت. فالامتناع إذن هل هو عن اليمين والامتناع عن الوقت للآفة؟ للآفة، لأن يعني حتى لو قال لزوجتي وهو أجب يعني مجبور، يا والله لا أجامع، وش تقول له؟ تقول ما تنجامع، حلفت ولا ما حلفت؟ يعني ما في شيء. وكذلك الأصل، فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، والله لا وطئتك، عندنا جملة قسمية الواو والثاني، نعم الثاني قسم، أين هو؟ وين جواب القسم؟ لا وطئتك. وجواب القسم كما ترون فعل ماضي، فقد تقولون كيف يقول والله لا وطئتك؟ نقول إن فعل الماضي إذا وقع جوابا للقسم مقرونا بلا صار بمعنى المستقبل، فقول والله لا وطئتك كقوله والله لا أطأك. رسم يقول في الماضي إذا وقع جوابا للقسم منفيا بلا صار بمعنى المستقبل، بخلاف ما لو وقع مقرونا بما مثل والله ما وطئتك، فهذا يكون الماضي. والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر، بأن يقول والله لا وطئتك لمدة 121 يوما، صح؟ المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ نعم تزيد يوما واحد. طيب، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى، ينزل عيسى بن مريم من السماء، المدة هذه تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلم، لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. مثل ما يقول الناس والله ما أحاسب الآن حتى تقوم الساعة، نعم هذا القدر حتى أبي حتى ينزل عيسى. وصدق لنا بالنسبة إلى نزول عيسى أنه ينزل نزولا حقيقيا إلى الأرض وهو حي الآن، لأن الله تعالى يقول بل رفعه الله إليه. وأما قوله يا عيسى إني متوفيك، فالمعنى منيمك وفاة النوم، كما قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وقيل معناها متوفيك أي قابضك، كما يقول القائل توفيت ديني أي قبضته، وليست وفاة النوم، وليست وفاة النوم، هذا هو الصحيح، لأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان كما جاء في الحديث وصحت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يبعث على وجه البقاء حتى يموت قبل يوم القيامة. وأما من يحيى آية من آيات الله فهذا يمكن يكون قبل يوم القيامة. نعم فيخرج الدجال صيغة مبالغة من الدجل وهو الكلب والتمويل، وهذا الدجال يكون في آخر الزمان، يخرج قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، ويدعي أول ما يخرج النبوة، ثم يدعي الربوبية، ثم يعطيه الله عز وجل تمكينا يستثن به من شاء الله، فإنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، فإذا تبعه أهل البادية فإنها ترجع عليه إبلهم أسبغ ما تكون درا وأوفر ما تكون أسمنا. نعم. وإذا عصوه أو كذبوه أصبحوا مجفرين وتبعه نعمهم كأنها النحو. هذا الدجال والعياذ بالله فتنته عظيمة. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من سمعه أن ينأى عنه، وقال إن الرجل يأتيه فيحسب أنه مؤمن ثم لا يزال به حتى يفتنه، فمن سمع به فلينأى عنه. يعني فتنته عظيمة جدا. لكن أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن معه جنة ونارا، ولكن الجنة نار، جنته نار وناره ماء طيب عذب جنة، ولكنه يمر على الناس، ولهذا سمي الدجال. ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة 12 شهر، والثاني كشهر، والثالث كأسبوع، والرابع كسائر أيامه. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث قالوا يا رسول الله اليوم الواحد يكفينا فيها صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدره. فبين رسول الله نصلي في هذا اليوم صلاة كم؟ صلاة سنة كاملة. وفي هذا إبطال لقول أهل الفلك إن الأفلاك ما تتغير لا بانشقاق ولا بتأخر ولا بتقدم، وهذا بناء منهم على أنها أزلية، والأزلي أبدي ما يتغير. ولكنهم كذبوا، فإن الأفلاك مخلوقة لله عز وجل يتصرف بها الخالق كما يشاء، ما شاء سبحانه وتعالى. طيب، إذا قال حتى يخرج الدجال، المدة تزيد على 4 أشهر غالبا. نعم. أو قال لا وضعتني حتى تشرب الخمر، حتى تشرب الخمر، قال لا وضعتك حتى تشرب الخمر، هذا كلام ما نهني حرام حلال، لكن لو فرض أن الزوج قال، وإلا فحرام عليه أن يقول هذا القول، لأن هذا قد يحذوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجها. مادام قال والله ما أطعت حتى تشرب الخمر، وهذا قد يقع من بعض الصبر، يكون هو والعياذ بالله مفتونا بشرب الخمر، فيقول لزوجته والله ما أطعت حتى تشرب الخمر. نقول هذا يؤمر بالجماع كما سيأتي إن شاء الله، وإلا يفسخ النكاح منه. وظاهر كلام المؤلف مطلقا، ولكن ينبغي أن يحمل على ما إذا لم تكن نصرانية أو يهودية، لأنهم يعتقدون إلا شرب الخمر فيتشربوا. إذا قال الله لا أطعت حتى تشرب الخمر فامتنعون لله، لا بس نفسك يعني. نعم، ولا يهم. طيب، حتى شرب الخمر يقول أو أو تسقطي دينك. هذا الزوج يتسلف من زوجته، زوجته مدرسة كما جاءت راتب كاس هلفية، اجتمع عنده يجي 30,000 40,000، يا والله ما أطعك حتى تستدي دينك الذي عليك. نعم، وش يكون هذا؟ هذا إيه؟ لأنه ما له حق يجبرها على أن تسقط دينها، وسواء كان هذا الدين لها له أو لغيره. حتى لو كان الدين لصاحب له وقال والله لا أطعك حتى تسقط الدين الذي على فلان لك، قلنا هذا حرام ولا يجوز وأنت مؤذي. أو تهبي مالك، بينهما فرق، قال الدين وهبة المال. نعم، بينهما فرق. تهبي مالك، قال والله ما أطعك حتى تعطيني كلتك. نعم، هذا عتبة مال ولا لا؟ نعم. أو تعطيني مثل حليتي أو ما أشبه ذلك فإنه يعتبر إيلاء، لأنه يحرم عليه أن يجبرها على هبة المال. وقوله ونحوه يعني نحو ما ذكر مما يضرها أو يحرم عليها شرعا أو يمتنع عليها حسا. فإذا علق وطأ بما يمتنع حسا أو شرعا أو يشق عليها ويضرها فإنه يكون موليا بذلك. لو قال لا أطعك حتى تطيري، نعم، من عنيزة إلى مكة، ماذا تقولون؟ هذا مستحيل، مستحيل، لأن ولا تقولون يمكن تطير بالطيارة، لأن الطيارة ما هي طيارة، لكنه طير به، وهو يقول حتى تطيري أنت، يقول فهو مول، نعم، يقول فهو مول، مول عندي أنا فمول، ما فيه هو فمول، وهو خبر منكر محذوف مرفوع بغمة مقدرة على إيش؟ مودل على جاء المحذوفة. لماذا؟ التقاء الساكنين. نعم، فهو مول، بين المؤلف المول فما حكمه؟ قال فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء حشفة. ما عندي نعم يمكن شاء ما فإذا مضى ولو قنا فإن وطئ ولو بتغيب حشفة فقد فاء، وإلا أمره أمر بالطلاق. طيب أمر الحاكم هذا بالشرع، لا ألها من الشرع، ألها من الشرع. طيب يقول المؤلف إذا مضت يضرب له أربعة أشهر ابتداء من المطالبة أو ابتداء من الإيلاء. ننظر كلام المؤلف الصريح في أن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة. ما هو الدليل؟ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. تربص مبتدأ، وللذين خبر مقدم، فجعل الله التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء. ومتى يثبت هذا الوصف؟ من اليمين ولا من المطالبة؟ من اليمين. إذن فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين، لأنه من حين أن يحلف يصدق عليه أنه كلم، أنه مولى. وقد قال الله تعالى للذين يؤذون، فإذا آلى في اليوم 27 من شهر محرم ولم تطلبه إلا في 27 من شهر ربيع الأول، نعم من شهر ربيع الأول، كم مضى عليه؟ شهر. هل تبدأ المدة من 27 ربيع الأول وتكمل أربعة أشهر وتكون ستة أشهر من اليمين، أو تكمل شهرين فقط؟ تكمل شهرين فقط. لماذا؟ لأن هذا الرجل من 27 من محرم صار موليا. وقد قال الله تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يقول إن وطئ ولو بتغييب حشفة. لو بتغييب حشفة لأنه يصدق عليهم أنه وطئ، ولهذا يجب الغسل ولا لا؟ يجب الغسل، ويثبت به المهر ويلحق به النفل، وتترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على إيلاد جميع الذكر. فإذا كان كذلك فإنه إذا حصل الإيلاد ولو بقد الحشفة فإنه يثبت الرجوع، ويقال إن هذا الرجل فاء يعني رجع. ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ أبدا ما يحصل به كمال اللذة، ولو أن الرجل صار لا يجامع زوجته إلا بمقدار حصفة لقلنا إنه لم يعاشرها بمعروف. نعم لم يعاشرها بمعروف. وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن ينزع قبل أن تقضي المرأة حاجتها ولا يعجلها، فكيف نقول إن هذا الرجل قد فاء إلى المعاشرة بالمعروف بمجرد أنه غيب الحشفة؟ ولهذا أشار المؤلف إلى هذا خلاف قوله ولو بتغييب حشفة، ولو بتغييب حشفة. وقول المؤلف فقد فاء، اختار كلمة فقد فاء موافقة للقرآن، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. نعم فقد فاء، وإلا يعني وإلا يفعل أمره الحاكم بالطلاق، أمر بالطلاق. إذا لم يفعل قال له الحاكم طلق. لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك؟ الجواب ظاهر كلام المؤلف الماثم أنه يأمره بالطلاق وإن لم تطلب، لكن هذا غير مراد، بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى تطلب المرأة، لأن الحق لها، وهي قد تقول أنا أرضى أن أبقى معه وإن لم يحصل الرجعة، لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند أهلها عند أولادها وفي سكنها. لكن إذا طلب قالت إما أن يرجع أو يطلق أمره الحاكم بالطلاق. نعم هذا حق لله. لا الله هو اللي أمر. لا أمر حفظا لحق المرأة. ما قال إنه معروف لو ترك منه لا من الوطي حق لمن؟ لا إذا أمر الله بقضاء الدين، إذا أردت الله قد أمر بقضاء الدين وقال مثل الغني ظلم، فلو سمح صاحب الحق مثل ظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الغني ظلم، ومع ذلك لو أن صاحب الحق سكت أو لم يطلب أو سمح وأسقطه ما قل لك، لأن هذا حق لله. فالمهم أن الله تعالى حافظ حقوق المرأة والحق له، حق لها إذا شاءت طالبت وإذا شاءت وردت بالزوج فلا حرج. وإلا لقلنا كل من عز عن وطي لازمه أن يطلق وإن لم تطلق. إنما الشرط لوجوبها في الذمة هو الوطي، ولهذا قال المؤلف لا تجب إلا بالوطي وهو العوز. كيف العوز؟ يريد بالعوز يعني قوله تعالى ثم يعودون لما قال، ثم يعودون لما قالوا. وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. اقرأ الآية ثم يعودون لما قالوا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض العلماء إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم. فإذا قال أنت علي كظهر أمي ولم يعده مرة ثانية فلا كفارة عليه، إن الله قال ثم يعودون لما قالوا. وما الذي قالوا؟ صيغة الظهر، أنت علي كظهر أمي. وهذا رأي الظاهرية أن العودة هو أن نعيد اللفظ مرة ثانية، وهذا القول ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له إطلاقا. إذا كان معنى ثم يعيدونه صار الكلام الأول لا معنى له. ثم إنه لو كان المراد ما ذكروا ما قال ثم يعود، لقال ثم يعيد ما ثم يعيدون ما قال، ولم يقل ثم يعودون

ثم لا بد أن تحلف فيصدق بيمينه، أو ادعى أنه وطئها وهي طيب، فإن القول قوله. فإذا قال قائل الحصل عدم الوطئ يتقول أنه ما جمعها في هذه المدة، مرت هذا الحصل ما جمعها، وادعى هو أنه قد جمع، يقولون إن القول قوله. لماذا؟ مع أن الحصل عدم الوطئ، قالوا لأن هذا أمر خفيف لا يعلم إلا من جهته، ولأن الإنسان ليس إذا أراد أن يأتي أهله لكل ما فعله شيء، ولأننا لو فتحنا هذا الباب لتسلطت النساء على أزواجهم وقالوا له جامع، فإذا كان طيبا فالقول قول ذات مع يمينه، يستدل ذلك إذا دلت القرينة على كذبه، مثل أن تكون معه في هذه المدة عند أهلها وهي طيب ويدعي أنه وطئها، هل نقبله؟ لماذا؟ لأن القرينة تكذبه. لو كان نجيك بالليل وهل هم موجودين، ما أعرف أنه لقد أعلم نجيك بالليل جماعته، نقول هذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر فلا نقبل قوله. فتبين الآن إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله لأن الأصل البقاء، إذا ادعى أنه جامعها فالقول قوله لأن الأصل عدم الوطئ. من غلط رد عليه، إن ادعى أنه جامعها فالقول قوله فهي طيب، القول قوله لأن الأصل عدم الجماع. نقول لو قلنا لأن صحيح الأصل عدم الجماع، لكن لو قلنا بهذا التعليل لكان القول قول الزوجة، لكننا لا نعلل في هذا المكان بهذا العلم، فلنقول لأن هذا أمر خفي من لا يعلم إلا من جهته فضد خفي. هذا واحد. ثانيا نحن ذكرنا ثلاث عذر. ثالثا أنه يفتح بابا للنساء في مثل هذه الدعوة. ثانيا وثالثا أنه ليس من العادة المتبعة أن الإنسان كلما أراد أن يأتي أهله يشهد على ذلك، هذا يكلف البينة في أمر لم تجد به العادة. هذه ثلاث علل. نعم يكون أنا ما أدري، أنا شوف كنت تناظرون لكن ما أدري عيونكم بدون سبوب ولا. نعم طيب الآن هذه ثلاث علل، واحدة منها ذكرها في الشرع، فإن كان يسرا قال وإن كان يسرا أو ادعى في البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، إن كانت بكرا وقال إنه جامع وقالت ما جامع وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تزل، من قول قوله؟ قول رهيب، لأن الظاهر معها، الظاهر معها، الظاهر ما تبقى مع الجماع. نعم وقوله أو ادعى في البكارة، كيف ادعى في البكارة؟ يعني بأن قال هو أنها طيب وجماعتها وهي بكر، يعني بأن تبقى معه لمدة، قال أنها طيب وأنها قد جمعها، وقالت هي بل إنها بكر وشهدت امرأة ثقة بأنها بكر، فالقول قول المرأة من أجل البينة. وهنا اكتفينا بامرأة واحدة مع أن المعروف أن شهادة المرأتين اثنتين بشهادة رجل، فكيف قبلنا شهادة المرأة واحدة؟ قال أهل العلم لأن هذا مما لا يقتدر عليه إلا النساء غالبا، النساء غالبا فاكتفي فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع، الرضاع يكتفى فيه بشهادة المرأة واحدة. قول كما في الحديث الصحيح، وأن وهذا مثله لأنه لا يقتدر عليه غالبا إلا النساء، وفي وقتهم وفي أهل العلم لا شك أن هذا هو الواقع، إن النساء ما يخشف عليهن في مثل هذه الأحوال إلا النساء، لكن الآن الآن يكشف النساء والرجال، يكشف النساء والرجال، ولكن ما قاله الفقهاء رحمه الله محكمه الصحيح انه اذا شهدت امراه عدل بان بكارتها لم تدر فان قوله بانه جامعها ليس بصحيح والقول قولها. وان ترك وقتها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول يعني فهو كمول التراب ان ترك وقتها ولا حلف لكن عرض له ضاره بدون يمين لكن تركها اضرارا بها نجعل حكمه حكمه أما غير المسلمين ما لا Thank you. الفرار محرم. الدليل قوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والمنكر دائما حرام، حرام والزور حرام ولا حلال؟ حرام. إذا فهو محرم بنص القرآن، منكر وزور. فإذا قال قائل: ما وصف وصفي بالمنكر والزور؟ قلنا: هذا في هذه السيرة أنت علي فرق أمي تغمرت خبرا ليس قول خبر، لأن هذه المرأة زوج مكرر لي، وهذا كذب يدعو أبداً. يعني تحيل مؤكدا اقترابا من التي تحرم عليه الى امد فاختي زوجته لو كان زوجته امس علي فراح الاخت اخرى حرم عليه الان ما دامت الزوجه معه فاختها لكن لو بانت الزوجه منه فقمت باخرى طيب هذا كل ذلك الحرم لا لان المسؤول عليه ابدا تحرم عليه ابدا من التي إلى أنا فليس بالحق طيب قال المؤمن ببعض أو بكل من تحرم تحرم عليه لو شفتها بأجنبية ما عقد عليه قال أنت علي كفلان تكون بعضا لأنها لا تحرم عليه طيب لو شفتها برحل أبيه فأنت علي فرح لأبي فهذا جربها لماذا؟ يعني ما نقول بمن تحرم عليه تحرم والأب تحرم ولا طيب إذا لو شبهها بأي وقت من الرجال فليس جربها لو شبهها بامرأة أجنبية فليس جربها لو شبهها بمن تحرم عليه إلى أنا فليس جربها واضح؟ طيب تحرم عليه ابدا قال المؤمن بنسب او رضاعه بنسب او رضاعه النسب معروف والمحرمات في النسب ان عددناهن كما اخبرنا الله في القران فهن سبع حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وعماتكم واخواتكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ بس هم أمام المسجد بس الأمة الحلق والبيت أن يدرك والأخ والعمة وإن على العمة الغربة الحلق والخالة وإن على وإن تدرك الحلق وإن ندرك وبيت الأخ وإن ندرك هؤلاء سبب أولا نظيره نظير هؤلاء السبب من الرضاع حرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا تقليد للقران القران قل فيه وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع جاءت السنه لتكليد هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فنقول الام الرضاع وان عدت فالبنت من الرضاع وان يدرك وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع هو والأم من الرضاع وإن علت والأخ الصغار من الرضاع وإن علت وبنت الأخ من الرضاع وإن نزلت وبنت الأخ من الرضاع وإن نزلت فبينكم وارثون الإسلام فقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ويحرم النسب ونحن عرفنا أن محرمة النسب كان سبب نظيره من الرضاع حرام وتحرم يكون من الرضاع وإن علت والبنت وإن نسب والأخت من الرضاع والعم وإن علت والخال وإن علت وبنت الأخ وإن نزلت وبنت الأخت وإن نزلت تمام؟ طيب بقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فلو قال الزوج لزوجته أنت علي فرحت أمي من الرضاع صار من الرضاع لما يصير عليه الصلاة والسلام من الرضاع ما يحرم من النسب وإن كان بلا شك أن بشاعة ظهر الأم أقرب من بشاعة مرض من النسب أقرب من بشاعة ظهر الأم من الرضاع بنت الأخت من الرضاع هي بنت الأخت من النسب بنت الأخت من النسب لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما من النسب فكتب فكيف في قيمة ثالث من المحرمات على التأمين ما يدعو المؤلف وهو أن المحرمات بالصفر المحرمات بالصفر ما يدعو هذا بمنصب أو وضع وهو مثلا المؤلف أنه ما يحرم من النسب وإن كان بلا شك أن بشاءة ظهر الأم أعظم من بشاءة ظهر من النسب أعظم من بشاءة ظهر الأم من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة بنت الأخت من الرضاعة أنك تنظر منه لكن مع ذلك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ظهر من النسب فالحكم هو تقول في كل مثال من المحرمات على التحديد ما يقرا المؤلف وهو ان المحرمات بالصدر محرمات بالصدر ملكه قال بمنصب او وراء فراى مثلا المؤلف انه لو شد هذا وجده بدون ملك لكن بعيد له سهل كلامه ان بريده بالرضاعه لأنه قال أن الحمى يتغير من النبي أو وضع ولكن ما أدري أن هذه الرحلات أم لا إنما أضافه أن المحرمات بالسر كالمحرمات بالرضاعة ما المحرمات بالسر؟ المحرمات بالسر على الزوج أم زوجته والمرأة وبنتها وفي النذرة لكن بشرط البنت النذرة أن يكون قد دخل حكم منها لقوله تعالى وربائبكم الله بحضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإذا قال لزوجته أنت علي كبنت ابن فلان Thank you. عليه الصلاة والسلام أن الرهاء غير ما بالصلاة عليه رهاء كلها ولا ما بالصلاة ومن يغيرهما أنت عليه الصلاة والسلام فإن في هذا التفسير فإذا قال أنت عليه الصلاة وقصد الصلاة ثم له صار كلامه يمينا الدليل أن الله قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم يمين، تحريم يمين، لأن المقصود به معنى اليمين وهو تأكيد تحريم هذا الشيء عليه، تأكيد امتناعه من هذا الشيء، تأكيد امتناعه من هذا الشيء، فصار له حكم اليمين. يقول المعلق: وإن قالت، عندي أنا بدون ضمير ومثل مثل إن قالته، وإن قالته تقول لزوجها فليس بظهار وعليها كفارة. المذهب هو ظهار يعني من شيء، زوجها فليس بظهار. المرأة قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، تقول غريب ذاتي لزوجها، هل تكون مظاهرة؟ ليش؟ لأن الله قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وقال: والذين يظاهرون من نسائهم، ولم يقل يظاهرن من أزواجهم، فجعل الظهار لمن؟ للرجل، كما أنها لا تطلق نفسها فلا تظاهر من زوجها، ليس بظهار، لكن وعليها كفارته، عليها كفارة الظهار. وهذه من المسائل الغريبة، أن يقال ليس بظهار وعليها كفارة الظهار، ليس بظهار ليس بظهار ليس بظهار ليس نعم. وهذا شيء من عجائب العلم، أن ينفى الشيء وليس الحكم، لأن الواجب إذا قلنا ليس بظهار أن لا يلزمها كفارة الظهار، لا يلزمها كفارة الظهار. أما أن نقول ليس بظهار ثم نقول يلزمها كفارة الظهار فهذا تناقض. مثال ذلك: قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فجاء زوجها في البيت وطلب منها أن يجامعها، يقول: نعم نكون الجماع، ولكن يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا كفارة الظهار. والقول الثاني في المسألة أنه ليس عليها كفارة، وهو الصواب بلا شك، وأن عليها كفارة يمين فقط، ما دمنا حكمنا بأنه ليس بظهار فكيف نلزمها بحكمه؟ فالصواب أن عليها كفارة يمين فقط، لأنه لا يعدو أن تكون قد حرمته أي الزوج، ويكون داخلا في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. فإذا قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي، ثم مكنته من جماعها، لزمها كفارة يمين، عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم على التقدير، فإن لم تجد فصيام 3 أيام. نعم. عرف المرأة من زوجها وليس بظهار. خلاص. الدليل أن الله خص الرجال بالظهار كما خصهم بالطلاق، فقال: الذين يظاهرون من النساء، والذين يظاهرون من النساء ثم يعودون لما قال. ولكن ماذا يجب عليها؟ الصحيح أنه لا يجب عليها إلا كفارة يمين، نعم، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن تجد فصيام 3 أيام. والمذهب يجب عليها كفارة الظهار، ولكن تمكن زوجها وإن لم تكفر، لأن هو ظهار، هذا تجب فيه كفارة الظهار وليس بظهار. ولكن أن هذا القول ضعيف، إذ كيف نلزم في حكم شيء لم نحكم به؟ لأن الكفارة فرع عن الحكم، عن ثبوت الظهار، فإذا لم يثبت الظهار كيف تثبت الكفارة؟ نعم، هذا الظهار، ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومطلقا وموقتا. الظهار يصح معدلا يعني منجز، مثل أن يقول أنت عليك ظهر مني، قال منجز ومعلقا بشرع وصف من كل زوجة، يعني معناه أنه يصف أن يظاهر من كل زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء كانت صغيرة أم كبيرة، وسواء كانت يمكن وطئها أو لا يمكن. وعلم من قوله يصف من كل زوجة أنه لا يصف من غير الزوجة. لا يصف من غير الزوجة. وسبق لنا أن المذهب يصف من الأجنبية، فإذا تزوجها لم يقربها حتى يكفر، وأن الصواب خلاف ذلك، الصواب أنه في غير الزوجة لا يصف. قال يصف معجل ويصف غير معلقا بشرط، مثل أن يقول إن فعلت كلا فأنت علي كظهر أمي، أو إذا دخل شهر ربيع فأنت علي كظهر أمي، هذا معلق بشرط. ويصف أيضا فإذا وجد صار مظاهرا، إذا وجد الضمير يعود عليه، إذا وجد الشرط صار مظاهرا، لأن القاعدة أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط. نعم. ويصف مطلقا يعني غير موقت بوقت، ويصف موقتا، يصف مطلقا يعني يقول أنت علي كظهر أمي، ويصف موقتا يعني يقول أنت علي كظهر أمي شهرين، أو أنت علي كظهر أمي شهرا، وما أشبه ذلك يصح. ودليل ذلك أن أحد الصحابة رضي الله عنهم ظاهر من زوجته شهر رمضان، هذا مقيد بماذا؟ لا مقيد بشهر، موقت، موقت بشهر رمضان، فيصح موقتا. وهذا ربما يجري من الإنسان يغضب على زوجته لإساءة عصتها فيقول أنت علي كظهر أمي في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر أو ما أشبه ذلك، هذا يصح. ومعنى قولنا يصح يعني ينعقد، ينعقد، وليس معنى أن ذلك يحل، لا، المعنى أنه ينعقد فيصح موقتا. إذا مضى الوقت، إذا مضى الوقت وجمعها بعد مضي الوقت تجب عليه الكفارة؟ ما تجب. لماذا؟ لم ينتهت المدة، انتهت المدة فزال حكم الظهار. قال فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار، يعني فرغ بالماضي. نعم. يقول إن وطئ فيه كفر، لأنه وطئ في الوقت الذي جاء عليه كظهر أمه، وإن فرغ الوقت ووطئ بعد الفراغ زال الظهار، انتهى، يعني موقف انتهى. المؤلف ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيد. نعم، وطء ودواعيد ممن ظاهر منه. نعم. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه من ظهر منه. وظاهر كلام المؤلف قبل أن يكفر أنه لا فرق بين أن تكون كفارة عتقا أو صوما أو إطعاما. ولننظر إلى الآيات. قال الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، هذا واضح أنه يجب إخراج الكفارة قبل المسلم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، واضح قل لا. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلكم يوعظ به، ما فيها من قبل أن يتماس. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أنواع الثلاثة، وأنه لا يجوز أن يجامع حتى يفسر. أما في مسألة العتق فظاهر، وفي مسألة الصيام فظاهر، وفي مسألة الإطعام فمشكل. كيف يكون مشكلا؟ لأن الله عز وجل قيد النوعين الأولين من قبل أن يتماسك، وسكت عن الثالث وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما سكت الله عنه فهو عاقل. ولا يمكن أن نكمل هذا المطلق على المقيد، يعني قد يقول قائل نكمل المطلق على المقيد. لماذا لا يمكن؟ السبب واحد، أليس كذلك؟ السبب واحد ولا لا؟ وش السبب الذي يجب الكفارة؟ الظهار. لكن الحكم مختلف، وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد. ولذلك لم نحمل مطلق قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، على مقيده في آية الوضوء بقوله: وأيديكم إلى المرافق. لماذا لم نحمل هذا على هذا مع مثل واحد؟ لاختلاف الحكم. وهنا الحكم مختلف، حكم مختلف. ولذلك في مسألة الصيام أعاد الله تعالى من قبل أن يتماسى، أعاد الله من قبل أن يتماسى، ولم يحل الله سبحانه وتعالى حكم ذلك على التقليد في مسألة، لا في مسألة الرقبة. يعني أن الله تعالى ما ترك التقليد في صيام الشهرين، حمل له على التقليد في مسألة الرقبة. فلما قيد في الأول وأتبعه قيدا في الثاني وسكت عن الثالث، علم أنه غير مراد، وأنه لا يشترط فيما إذا كان الإنسان غير قادم على الرقبة ولا على الصيام، لا يشترط أن يقدم كفارة، لأن الله ما اشترط ذلك. عرفتم الآن هذا؟ وهذا توجيه قوي جدا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، على أنه فيما إذا كان الواجب في الكفارة في الإطعام فإنه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر، يجوز أن يجامع قبل أن يكفر. سؤالك يا أحمد، فإنه لا يقيد المطلق بتقييد الطرف الثاني. هذه المسألة فهمنا الآن وجه هذا القول. وقال الآخرون: لا يجوز أن يجامع حتى يكفر، حتى يكفر. الكلام في الإطعام يا حسين، لأن ذلك صريح، ما أحد يعارض فيه بالإجماع أن ما يقع حتى يكفر. لكن كلامنا في الإجماع في مسألة الإطعام. فالمهم أن القول الثاني في المسألة أنه لا يجامعها حتى يكفر بالإطعام أيضا. عرفتم؟ واستدلوا لذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. والله تعالى أمره بالثلاث، أمره بالثلاث. فظاهر الحديث العموم أنه لا يفعلها حتى يكفر بالإطعام، لا قرب حتى يكفر بالإطعام. وقالوا أيضا: إذا كان الله تعالى منع المضاعف من جماع الزوجة حتى يمضي شهران، نعم، فمنعه إياها حتى يمضي كم؟ ساعة ولا لا؟ أو شهر أو شهرين أو لحظة أو لحظتين. يمكن أن فقر عندك 60 وعندك كيف عيش وتفضل، ولا لا؟ في أقل من ساعة. فإذا كان الله منعك من الجماع حتى يكون شهرين متتابعين، فمنعه من الجماع حتى يطعم من باب أول. كما أن الرقبة أيضا، الرقبة ربما ما حصل له في خلال شهر أو شهرين أو ثلاثة، هو غني عنده أموال كثيرة، نعم، لكن ما تأتي الرقاب إلا في الموسم بعد 10 أشهر. نعم ثلاثة رطال يبقى هذا كم؟ عشرة أشهر حتى يجد حتى يكفر. قالوا فإذا كان هذا في المدة الطويلة فالمدة قصيرة من باب أولى. وهذا القول وإن كان ضعيفا من حيث النظر لكنه قوي من حيث الاحتياط، فالأحوط أن لا يقربها حتى يكفر بالإطعام كما لا يقربها حتى يكفر بالصيام. ولا نعم هذا رأي العلماء رحمهم الله، والاحتياط أن لا يجامع حتى يكفر بالأنواع الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: ولا تثبت الكفارة إلا بالوصف، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوصف وهو العون. الكفارة ما تثبت إلا بالوصف لأن سببها إيش؟ لأن شرط وجوبها الوصف وهو العون. وأما الظهار فسبب، والسبب إذا كان مشروطا لا يثبت إلا بوجود الشرط. كما نقول في الزكاة السبب وجودها ملك النصاب، وشرط الوجوب تمام الحول. فلو سلف المال قبل تمام الحول ما في كفارة، قصدي ما في زكاة. كذلك هذه المرأة لو ظاهر منها ثم طلقها هل تجب عليه الكفارة؟ ما تجب عليه الكفارة لأنه ما وجد شرط الوجود وهو الجماع. ولهذا قال المؤلف: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوصف إلا بالوصف. فلو مات الرجل قبل أن يطأ، أو ماتت المرأة قبل أن يطأها، أو فارقها قبل أن يطأها، لم تجب الكفارة. فإن قال قائل: أليس قد وجد السبب وهو الذمة؟ قلنا بلى، لكن هذا السبب مشروط مشترك بوجوده ايش؟ الوضع بوجود الوضع. الوضع الا بالوضع هذا متذكر لا تثبت الكفاره بالذمه الا بالوضع وهو العوض. قال المؤلف: لا تثبت الا بالوصف، لان لا يتحقق وجودها الا اذا كان، اذ ان لديها الان سبب وشرط. سبب وجود الكفار ما هو؟ الظهر. وشرط وجودها الوصف، ولكن لا يوجد الوصف الا بعد الكفار، إلا بعد الإخراج. فالإخراج شرط لحل الوقت، شرط لحل الوقت، وليس شرطا لثبوتها في الذمة. إنما الشرط لوجودها في الذمة هو الوقت. ولهذا المؤلف: لا تجب إلا بالوقت وهو العوز. كيف العوز؟ يريد بالعوز يعني قوله تعالى: ثم يعودون بما قال، ثم يعودون لما قالوا. وهذه المسألة العود اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. تقرأ الآية: ثم يعودون لما قالوا والذين يعودون من سائل ثم يعودون لما قالوا. فقال بعض العلماء: إن معنى قوله ثم يعودون لما قالوا أي ثم يقولون ذلك مرة ثانية، وتكون ما مصدرية أي ثم يعودون لقولهم. فإذا قال أنت علي كبر أمي ولم يقل مرة ثانية فلا كفارة عليه، إلا قال ثم يعودون لما قالوا. وما الذي قالوا؟ سورة الزهر: أنت علي كبر أمي. وهذا قول الظاهرية، أن العودة هو أن يريد اللفظ مرة ثانية. وهذا القول ليس بصحيح، لأنه يقتضي أن يكون لفظ الظهار الأول لا حكم له إطلاقا إذا كان معنى ثم يعيدونه صار كلام أول لا معنى له. ثم إنه لو كان ضارب لذكره ما قال ثم يعود، لقال ثم يعيدون ثم يعيدون ما قال، ولم يقل ثم يعودون لما قال. يعني إذا جعلنا المراد بالعودة لما قال، إذا كنا المراد هو أن يقول الظهار الظهر صار معناه الإعادة. وحينئذ إذا كنت التحذير تصريح أن يقول ثم يعيدون ما قالوا، والعودة الثلاثة لقال ثم يعودون لما قال. وقال بعض أهل العلم يعودون لما قالوا أي يعودون للزوجة، وذلك بأن ينفكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيه. فإذا قال أنت علي كراهر أمي ثم سكت مدة يمكنه أن يقول أنت طالق ولم يطلق صار عائدا لما قال. فيكون رب يعودون لما قالوا أي يعودون لنسائهم، يتحقق العود بإمساكها بعد الظهار مدة يمكنه أن يطلق فيه. صورة العود على هؤلاء أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم يسكت، إذا كان بعد هذه الكلمة مدة يمكنه أن يقول فيها أنت طالق حينئذ تجب عليه الكفارة، حينئذ تجب عليه الكفارة. لماذا؟ لأن إمساكها بعد الظهار دليل على أنه رجع، حين على أنه رجع في مقام. إذ أن مقتضى قوله أنت عليه فرق أمي مش مقتضى أن تكون حراما عليه لا تحل له. فإذا أمسك زمنا يمكنه أن يطلق فيه ولم يفعل علم أنه قد ارتضى هذه الزوجة وأنه عاق. وهذا أيضا ليس بالصحيح، وذلك لأن عدم طلاقها في هذا الحال لا يدل على العود، وهذا يقتضي أن يكون لفظ الظهار طلاقا، لأن هذه الفرقة الزمن التقريب معناها أنه كالطلاق تماما. وقال الرأي في هذه المسألة أنه أن العودة هو الوقت، يعني أن يطرأ زوجته فكل ثم يعودون لما قالوا أي يعزمون على استحلال المرأة بشرط أن يطرأون أن لو عزم على استحلال ولكن هذا ثم طلق مثلا فإنه يسعى على الاستحلال، يعني ما تجد إلا بماذا؟ إلا الوضع. وهذا قوله الصحيح. وعلى هذا فإذا قال رجل أنت علي كرهر أمي ثم عزم على استحلالها نقول هذا عود إلى الحلم بعد التحريم، لكن لا تجب الاستحلال إلا بماذا؟ إلا بالوقت. أما ما يحصل أن تكون العودة أن الوقت هو نفس أن العودة هو نفس الوقت، أن العودة هو نفس الوقت، لكن بعض الآية الكريمة اختلاف ذلك. يعني الله تعالى يقول من قبل ان يتماسك، فكيف نفسر العوده بالمسلم فهو يقول ثم يعودون من قبل يتماسك، لانه اذا قلنا ان العوده رفع فمع الايه ثم يمسوهن فتحذير العوده من قبل ان يتماسك، وهذا لا يستطيع. ولكن العوده هو العزم على الرفع والتفاعل على يكون الام إلا ما استطاع واحد بدأت في الجنة إلا بالرأس، فلو أنه عدم على استقرارها ولكنه طلقها أو ماتت أو مات هو فلا استقرار. نعم. يمكنها أن يطلق فيه. نعم. مش لا. لأنها قال هذه الزوجة أنت علي كرهر أمي. كيف؟ ولم يطلق فإنها تكون يكون قد عاد عاد إلى زوجته. ما هذا؟ لكن مدة كثيرة. يعني أن العودة يمكنه أن يطلق فلا يطلق. فأما لو قال أنت علي فرحي أمي ثم قال فورا أنت طالع فإنه لا يتم خلقه عارض لأنه ثم عارض لأنه طلقه هذا هذا معنى كلامي. أما لما قال رأس المثل أن العيب هو على العزم على الوقت ولكن لا تجد الكفارة إلا بالوقت يعني ما تثبت في الجنة إلا بالوقت. نعم نعم إذا حضرها هذا الشريك ده لأن المسيح في القرآن الكريم يدل على الجنة هذا بالوقت فقم من مذهب المطرح ومغرق الوضعين حتى يتحق وان هذا من باب الاشتراك تحريم حتى يتحق. ثم قال المحمد رحمه الله ويجب ان يتحرك مخاطب له عند العزم على وجهه اتحرك له عليه اتحرك له قبل الوقت عند العزم على وجهه. اذا عزم على وجهه ثم الان دائما انقطع حتى تكفر والمذهب حتى يكفر به العزم والصيام والرضا يعني عند الاسم هذا في الصيام ان لم يجد في الاطعام الا مبتدا الصيام. ثم قال وبدله كفاره واحده بتكريره قبل التكفير من زوجه واحده يعني اذا تكرر بها فهل تتكرر كفاره او لا يعني اذا قال انت علي فرق امي ثم عاد فقال انت علي فرق امي ثم قال انت علي فرق امي فرق فهل تتعدد الكفاره ايضا بالكفاره الواحده في التقويم ان كفر عن اول كفر عن الثاني وان لم يكفر عن اول ادعته كفاره الواحده من المراقب من بعض عرفت نقول إن لم يكفر عن الأول فقط كفارة واحدة وإلا تعدد الكفارة. أما إذا كفر عن الأول ثم أعاد بها فلا كفارة تعدد لأن هذا الكفارة هذا الأول ثم إن مصابته هو بالمثل فلا يعتمد كما بها الأول فيلزم عليه أن يعيد الكفارة. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن المضارع منها واحد فالمحل واحد كما لو خلف عينان على شيء واحد يجب أن يقول والله لا أكفر دار فلان. ثم قال مرة ثانية والله لا أكفر دار فلان ثم قال والله لا أكفر دار فلان ثم دخل كم يجب على الكفارة لأن المحيط عليه واحد. فكذلك هنا المظاهر منها واحدة فلا يظنه إلا كفارة واحدة. يقول ومظهاره لنسائه بكلمة واحدة يعني كذلك لا يظنه إلا كفارة واحدة مثل أن يقول لبداخل الأربع أنتن علي كرهر أمي كما يظن كفارة واحدة لأن الكفارة واضحة وبهذا نحن نقول إذا كانت الكفارة واضحة أو لا عنها واحدة فكفارة واضحة فلا إله عنهن بكلمات فكفارة ظهر منهن ممن من بداية بكلمات فكفارة يعني على عدد الإنس لأن كان بالأولى أنت عليك رغم والثاني أنت عليه ثلاث أمي والثالث أنت عليه ثلاث أمي والرابع أنت عليه ثلاث أمي كم يظن؟ هذا كفارة لتعدد الظهار والمراهق منه. إذ لو كفر لو لم يكفر عن الولاء كم يظن؟ ولم يكفر وذلك لأن المحل متعدد والطيع أيضا متعدد. وقال بعض الأصحاب إنه يظن بكفارة واحدة كفارة واحدة بناء على أن الكفارات تتداعى وأن الإيمان يكفر بموجب واحد لكنه كفارة واحدة وهذا هو قياس المحض في الإيمان لأن أن المرحب إذا تعددت الأيمان ولكن الصابع أحدث فعلي تتعرف ما فعلمها لو قال هذا علي الصابع وحين يدري جميعا وقال الله لا أبطل بيت فلان وقال والله لأن دفن هذا السيف وقال الله علي نظر أن ألبس الغناء كلهم أربعة أمام مختلفة حتى كثيرة إذا خالفت كل ذلك إذا حدثت كل هذه الأمام لم يخفف يلزمها النفس فصارة واحدة لأنهم يقولون إذا كان موجبا واحدا فلا عبرة بتعدد السبب وقال ذلك على رجل أكل لحم إبل وباع وتغور وخرجت منه ريح بناء كم ذلك؟ خمسة مجرات من الورد كم من الورد؟ واحد لا وذول لحم إبل وذول البر وذول الخارج وذول الماء وذول الريح لا فيقولون ما دام الموجب بالفتح واحدا فلا عبرة بتعدد السبب وبناء على هذه القاعدة في حال النهار يقول من ضاق من زوجاته بالسماء ثم ايضا اذا لم يتنفس فطر واحد ولكن هو بهذه الجهه المثرى خلق القاعدة وقالوا انه اذا ضاق من نسائه بكلمات لزمه في عادته لكل واحد من الكفارات Thank you. يقول لا يلزم الزاهد إلا من مات أو أن كان هداه